السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التعريف، وصلنا في كتاب التعريف الذي فيه الرد على من قسم الأحاديث إلى صحيح وضعيف، ونحن بفضل يعني في المقدمة أجمعنا القول في بعض الافتراءات التي أتى بها وبعض التدليس الذي يحدث في ثنايا الكتاب. تكلمنا في أول مسألة، وهي مسألة مهمة جدا، هي مسألة الحديث الضعيف في نظر الألباني، عرض ونقد، وبينا بعض المغالطات التي حدثت في المقدمة ورددنا عليها. وصلنا إلى كلامه في نقله عن الشيخ في مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع، وكان ينتقد هذا الكلام، لأن الأصل الأصيل الذي يحارب من أجله هو العمل بالحديث الضعيف. العمل بالحديث الضعيف فين؟ في الأحكام. هو ما هو يقول المسألة منتهية، كأنه عنده إجماع مطبق على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وأيضا هذه المقدمة منازع فيها، يعني هذه المقدمة منازع فيها، وقلنا أن قول المحققين من المحدثين أنه لا يعمل حتى بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وإن كان قول الجماهير من المحدثين أنه يعمل بها في إيش؟ في فضائل الأعمال، لكنهم قيدوا قيودا واشترطوا شروطا أربعة حتى يعمل بها. فما هي الشروط التي اشترطها العلماء جماهير أهل العلم من أجل أن يبيحوا العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ كقول كحديث الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل السوق أن يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخر الحديث. أو حديث الأربع ركعات أو الست ركعات بين المغرب والعشاء، أن الصلاة بين المغرب والعشاء ست ركعات. شروط، طيب اللي أرفع إيده يأتيني بالشروط كلها سردا. تأتي بين سردا ولا يندرج تحت أصل عام؟ وهذا كلا شرط. لا يعتقد كما قال أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد ثبوت الأجر فيه. نعم. لا. نعم، يظهر ضعفه، يظهر ضعفه. طيب، في حاجة مهمة جدا، في الرابعة هذه مهمة جدا جدا. هات. عشان ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون فيه متهم بالكذب ولا كذاب ولا بضاع، ولا أن يكون شديد الضعف. ده هذه من أهم الأمور، أنه يكون إيش؟ خفيف الضعف، يعني ضعفه منجبر، يعني الضعف خفيف، يعني يقول أنه إيش؟ صدوق، له أوهام أو له أخطاء، يخطئ، منكر الحديث، لكن ما يكون وضاع أو متهم بالوضع والكذب. فهذه من الشروط التي لابد أن تتوفر في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والمحققون من أهل العلم كما قلت يرون أنه لا يعمل بها أيضا بحديث فضائل الأعمال. لذلك هو أنكر على الشيخ إنكار شديد جدا، أنه يقول وفي الأحاديث صحيح غنية، وهو الآن يدندن حول أن العلماء الذين صنفوا لم يهملوا الحديث الضعيف، بل اعتبروه وعملوا به. الغرض المقصود، المحققون يرون عدم العمل أيضا بالحديث الضعيفة في صحيح غنية، وأما بالنسبة للأحكام فالإطباق والاتفاق عدم العمل بالأحاديث الضعيف. وآتى هو بشبه قد رددنا عليها. ما هي الشبه؟ عشان أذكر الإخوة، أتى بشبه أن ما من فقيه إلا واحتج بحديث ضعيف في الأحكام. نقول نعم، الأصل الأصيل عندهم، لا، الأصل الأصيل أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، لكن عند التطبيق إما ذهل، إما لا، الحديث عنده صحيح أو حسن كما كان يفعل أحمد وغيره، مفهوم، لكنه ما يحتج به على أنه ضعيف، فيقر بضعفه ويقول احتج به. ما ورد ذلك عن إمام من الأئمة، وهو قد نقل بهتانا وزورا كما سنبين عن بعض الأئمة أنه كان يحتج بعدما يقر بالضعف، يحتج بهذا الضعيف. الغرض المقصود، قال واحد، حكاية إفادة الظن الضعيف للظن المرجوح من وهم الألباني. وحقا الوهم عنده وليس عند الألباني. قال في مقدمة صحيح الجامع هذا: وقد كانت النية متجهة إلى طبع كتاب الفتح الكبير على ما هو عليه من اختلاط الأحاديث الصحيحة والضعيفة فيه مع تحقيق لها وتمييز صحيحة من ضعيفها على النحو الذي سبق، ثم بدا لي ما هو خير من ذلك إن شاء الله هو أن يطبع على قسمين كل قسم في كتاب. طبعا هو مسألة تقسيم وتفريق الكتب هي التي تؤخذ على الشيخ، هي التي تؤخذ على الشيخ. لما أنك الآن كأنك تقول أبو داود عنده ما صحيح وعنده ضعيف والسنن فيها، هي تقسيم فقط، تقسيم الكتب هي اللي ممكن تؤخذ على الشيخ ويكون من بدع التصنيف، ما فيها شيء من بدع التصنيف، لكن الحق أن الكتاب كله متكامل يكون موجود وننبه عن الضعيف ونترك سواء. وإلا الذهبي لما زيل على المستدرك هل جعل قسمين للكتاب أم هو في كل الأحاديث إما وافق الحاكم وإما استدرك على الحاكم وذيل مخالفا على الحاكم. الغرض المقصود هذه من باب التصنيف وليست فيها شيء من باب التجرع على الأئمة ولا على الأحاديث. يقول الأول الكتاب الأول يعني خاص بالحديث الثابت المحتج به عند العلماء وهو يشمل الصحيح والحسن منه. طبعا إذا ذكر الصحيح فيقصد به الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وإذا ذكر الحسن أيضا ذكر الحسن لذاته والحسن لغيره لأن الحسن لغيره يحتج به. قال والكتاب الآخر يكون خاصا بما لا يحتج به منه وهو يشمل الضعيف والضعيف جدا وأيضا يشمل الموضوع. قال مستدركا على الشيخ: قلت وإفراد الضعيف وشديده والموضوع بجعل الضعيف المختلف فيه في حكم الموضوع خطأ، هذا فيه إهام وتلبيس وتدليس في الكلمات الثلاث اللي ذكرها. أردد على المسامع عشان أرى الإخوة منتبه ولا لا. هو يقول قلت يعني مستدركا على الشيخ: قلت إفراد الضعيف وشديده والموضوع بجعل الضعيف المختلف فيه في حكم الموضوع خطأ. وين التدليس هنا؟ هات يا باشمهندس. احسنت، انا اعرف من فضله يا استمر اتقي الله في الطلب، استمر اتقي الله. نعم صحيح، هو لم يجعل الامام الشيخ الالباني ان الضعيف حكم الموضوع، لكن هو ايش اراد؟ اراد ان يلبس، طالما اتى به في كتاب واحد فقد جعل الكل حكم واحد. ونقول له نعم هو جعل الكل حكم واحد. انا اخلفك بقى الان. احسنت، لا انا اعرف انك ستاتي بها. نعم هذا فضل الله، فأقول هو جعل الكل في حكم واحد لكن مش في مرتبة واحدة، في حكم عدم الاحتجاج. هو يقول بأن الكتاب الأول خاص بالأحاديث المحتج بها، أما الكتاب الثاني خاص بالأحاديث التي لا يحتج بها والضعيف لا يحتج به، الضعيف لا يحتج به. وهذا كما قلنا تبيين التلبيس في المسألة. ما معنى أن الشيخ يضمن الكتاب أن الحديث شديد الضعف والموضوع ومعه الضعيف أنه جعل الكل في مرتبة واحدة أو حكما واحدا؟ لا، هو جعل الكل حكما واحدا في شيء واحد وهو عدم الاحتجاج، أما في مرتبة واحدة لا. وإلا فكثير من كتاباته تدل على أنه يأخذ الضعيف الذي جاءت القرائن المحتفة ليرتقي للاحتجاج به وهو يحتج به، لكن الكتاب الثاني معناه هو الكتاب الذي لا يحتج به، وهذا هو التصريح من الشيخ، قال لا يحتج به. وما قال إن حكم الضعيف حكم الموضوع أو تسوية الحكم بين المراتب الثلاثة الضعيف جدا والضعيف والموضوع، فهذا من باب التلبيس يرد عليه. نقول نعم الشيخ قسم الأحاديث إلى ما يحتج به وما لا يحتج به، لا أن يقول إن الضعيف في مرتبة الموضوع من أجل أنه ضمن الكتاب ضمنه الضعيف والموضوع وشديد الضعف أو الضعيف شديد الضعف الموضوع. لا، هو يجعل هذا الكتاب قسم آخر ألا وهو الأحاديث التي لا يحتج بها، ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو شديد الضعف ومنها ما هو موضوع. يقول وهذا خطأ والخطأ مردود عليه كما بينا أن فيه تلبيس. فهذا الضعيف على أقسام عند أئمة الفقه والحديث. الأول قسم صالح عمل به الأئمة سواء في الأحكام أو الفضائل، جئنا للمغالطة مرة ثانية وللتلبيس والتدليس مرة ثانية، وقد بينا النقل عن النووي والنقل عن الحافظ والنقل عن أئمة الحديث بأن الحديث الضعيف لا يحتج به في إيش؟ في الأحكام، لا سيما وأننا لو قلنا وتنزلنا معه بأن الأحاديث الضعيفة يحتج بها في الأحكام هناك لازم قوي جدا لا يمكن أن يلتزم به. هو ما هو اللازم الذي يمكن أن نرده عليه؟ هو سيهدم علم المصطلح. نعم بس عقيدة دعي العقيدة، احنا بنتكلم في الأحكام الآن. نعم أحسنت، بس هناك وجهة أخرى أقوى لا يستطيع أن يلتزم بها. لا يستطيع لأنه سيلغ رغم سعرف في هذه المسألة لكن لا يستطيع. طبعا إن بعض المعلمات دلوا وقدموا أحاديث موضوعة لا جيد لا في إيراد قوي لا يستطيع أن يلتزم به. لا لا لا لا خلاص خلاص أحسب يعني خلاص أنا أقول لكم اللازم القوي هو أنه لو جعلنا الأحاديث الضعيفة في مصاب الاحتياج بها في مصاب الاحتياج بها في الأحكام ستستباح الفروج بأحاديث لم نتأكد بأنها إيش ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون الحلال حراما والحرام حلالا بسبب أحاديث وهي لا يمكن أن نستطيع أن نتجرى على الدماء وعلى الفروج بها. الدلالة على ذلك بالمثال أنت فهمتم؟ الدلالة على ذلك بالمثال يتضح المقال. عندنا الحديث أبغض الحلال عند الله إيش الطلاق. الحديث الراجح فيه أنه ضعيف لو قلنا به الآن ونحتج به في الأحكام إيش لا يحدث؟ هتحدث رهبانية في الإسلام. لو كانت بتضع السم له في الطعام وهو ليل نهار يذيقها سوء العذاب لا يمكن أن يطلقها. ليش؟ لأن هذا محرم. الطلاق محرم. أبغض الحلال. ولو أبغض الحلال مشارفه أنها على الأقل لم يكن محرما تحريما قويا تحريم خفيف أو قل أشد كراهة. يعني إذن سينقلب الأمر بسبب حديث مثل هذا أننا نغير أحكام الشريعة أو تأثير الشريعة بل ممكن يكون في الطلاق أوفر الحظ والنصيب وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. طيب والأمر الثاني أيضا من الأمثلة تضرب في ذلك من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث وانصحه الشيخ الألباني الحديث ضعيف. الحديث أصلا ضعيف. فأنا أقول الآن ليحتج بها أحتج على التصحيح من في الانجبار وصحيح أنه لا ينجبر صحيح أنه حديث ضعيف. ولما العلماء عللوا نكارة هذا الحديث ولم يأخذوا بهذا الحديث وإن صححه الشيخ الألباني؟ هذه مسألة كان ذكرها لنا بعض مشايخنا الدكتور مصر ابن غرام الله الدوميني جزا الله عنا خير الجزاء وعن الأمة الإسلامية قالوا أو تستباح الدماء بمثل هذا الحديث. عندنا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يحل لا يحل ابدا لا يحل دم امرئ مسلم الا عن ثلاث الا ما ذكره الى باقي الحديث. فقال او يستباح دم المسلم المعصوم بنص الكتاب وباحاديث متواتره بمثل هذه الاحاديث الواهيه ما يصح بحال من الاحوال. فلو قلنا بقوله لاستباحنا الدماء واستباحنا الفروج وهذه من اللوازم الباطله. فاذا قال قسم صالح عمل به الائمه هذا كلام باطل مردود عليه ولم يعمل الائمه بالاحاديث الضعيفه بل ما احتج امام بحديث ضعيف إلا هو يراه صحيحا وإن كان هذا اجتهاد منه والاجتهاد خطأ كما في حديث خالد الزنجي الذي التي صحيحها الإمام الشافعي. وإلا فكثيرا ما ننقل في معرفة السنن الأثار ينقل البيهقي يقول وقد قال الشافعي هذا الحديث إن صح عملت به. حديث اللمس أقوى شيء في مذهب الشافعي أن المعتمد في المذهب الشافعي أن اللمس لمس المرأة وده أعدل الأقوال صدقوني لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعدل الأقوال أعدل الأقوال أن اللمس ينقض الوضوء. أما الذين قالوا لمس بشهوة وغير شهوة من وين أتوا بهذا وين الدليل على هذا وبعدين يقولون طب الرجل اشتهى من غير ما يلمس أنتوا فاهمين شوف عطب اللي هو يحلل ويقول أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء. نقول له لمس بغير شهوة قال لا ينقض. قلنا اشتهى بغير لمس قال لا ينقض. قلنا أنت لا تجعله ينتقد بلمسه ولا بشهوة منفردة فإذا اجتمعوا قلت بالانتقاد وانت ليك على ذلك كيف جمعت بين المتفرقين وين الدليل ماس لكن اللمس عنده الدليل او لمستم النساء وفي قراء او لمستم النساء لكن نحن نقول الحمد لله الاثار تاتي نعمل به. ولذلك الشافعي البيهقي نقل عن الشافعي في حديث عروه انه اصلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وذهب فصلى فلم يتوضا قال لو صح الحديث لقلت به. ايضا في حديث عروه البارقي مساله المعاملات مساله التصرف الفضولي تعرفون تصرف الفضولي ولا لا؟ تصرف الفضولي الباشمهندس اعطاني مال 100 دينار طيب تعطيني؟ اخذت 100 دينار قال ائتني بشيء كذا مستلزمات يريدها كتب فانا اتيته بكتب وكراسات واقلمه ده اسمه تصرف الفضولي. اتيته باشياء ما طلبهاش تصرفت في ماله بغير ايش؟ بغير الرجوع اليه هذا التصرف الفضولي. تصرف الفضولي الشافعي يرى انه ليس بصحيح. ليه؟ لأن التصرف في مال الغير بغير الإذن ومال الإنسان معصوم إلا أن يأتي الدليل على الإذن الحمد لله. لكن إيش الشافعي إيش قال؟ قال ولو صح حديث عروة تعرفون حديث عروة البارقي الشاة أعطاني السلام درهم وقال اشتري شات، فذهب فاشترى شات بدرهم وباعها بدرهمين، واشترى شات أخرى بدرهم، فأتى للنسلم بالشات وبالدرهم، فدعا له النسلم كان إذا تاجر في تراب حظي بالإيش بالبأوفر النصيب من الربح. فالغرض المقصود الشافعي يقول ولو صح حديث عروة لعملت به، فما من إمام إلا ويرى أن الحديث صحيح لابد أن يكون خلافه، ولا احتج بحديث ضعيف بحال من الأحوال، فهذا كلام لا يصح الأخذ به ولا العمل به. قال القسم الثاني قسم يحتج به بغيره. عجيب والله، والله هذا مش أنا أحموت من هذا الرجل. ها نعم هو يحتج به بغيره، فإذا ينجبر بغيره. طب ما هذا دعه في الأول، ولا هو يريد دند حول أن استقلالا الحديث الضعيف يعمل به. الحديث الثالث قسم المتوقف فيه، يعني حتى ما قال مردود، قلت تعبان مش مستطيع يقول الحديث الضعيف مردود. وهذا شغل من؟ شغل الناس الذين يريدون أن يزينوا البدعة أو يزينوا ما يكون فيه عطب الدين. أنت ترى الخوارج أو غير الخوارج إيش قالوا؟ قالوا لا تأخذوا منا حديثا، طبعا قالوا كلمة أخرى يعني لا تأخذوا حديثا. ليش؟ قالوا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، سواء من الطرف الأول أو الطرف الثاني، طائفتين يفعلون ذلك، إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. فهو الآن مش ممكن يقول إن في أحاديث ضعيفة، إذا نعمل بكل أحاديث التي جاءت، إذا عملنا بكل أحاديث التي جاءت يبقى إذن سيضيع الدين بأسره، وإلا فإننا مأمورون شرعا أننا لا يمكن أن نسمع ونطيع إلا لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت بالسند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أما الموضوع فلا تحل رواياته، جزاك الله خير، وما سبهاش أيضا، فلا تحل رواياته إلا مع بيان حال، يعني اروي كيفما شئت أيضا. والألباني ما زال يصر على أن الموضوع والضعيف الذي في دائرة الاعتبار يعاملان معاملة واحدة، وهذا كلام كما قلنا من التلبيس بمكان، وحرام عليه أن يفعل ذلك. أخشى ما أخشى أنه سيسأل أمام ربي من هذا التلبيس، هذا تلبيس لا يمكن الإقرار عليه كما بينا في أول الكلام. يقول مستعتبا مغالطة ظاهرة من الشيخ، ثم قال في صد 24 وقدواتي في ذلك الأئمة السابقون الذين ألفوا لنا في الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، والذين ألفوا في الضعيفة والموضوعة أمثال ابن الجوزي وابن طاهر المقدسي والشوكاني. قال قلت القائل صاحب الكتاب هذه مغالطة، فإن الأئمة الذين أفردوا الصحيح لم يمنعوا العمل بالحديث الضعيف أو يدعوا الناس لجعل الضعيف والمتروك والموضوع في منزلة واحدة، فالضعيف عندهم يعمل به في أبوابه. فرجع تاني ناقض نفسه، تفهمون؟ لأنه قيد العمل به أو الآن قال يعمل به في أبوابه، فضيق دائرته، وهو موسع أصلا من أول الكتاب الدائرة في الفضائل وغير الفضائل والقصص والمواعظ وأيضا الأحكام، هنا كأنه يضيقها ويشير. فالضعيف عندهم يعمل به في أبوابه. واسأل البخاري، هذا طبعا كان تهكم، واسأل البخاري إمام أهل الصنعة يخبرك بكتابه الأدب المفرد الذي أفرد الألباني مجلدا في ضعيفه، ويتعجب هو لذلك. طبعا الكلام هنا فيه ملاحظات، الملاحظة الأولى عندما قال هذه مغالطة، هي ليست مغالطة، هؤلاء الأئمة حقا أفردوا في التصنيف مسائل الموضوعات وأيضا الأحاديث الضعيفة مع الموضوع، وإن كان بعض التصنيف التي يعني قد أسست البحث فيها فقط إلى الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الأخطاء عند العلماء كما أخطأ ابن الجوزي وأدخل بعض أحاديث في مسند أحمد في الموضوعات وقال هي موضوع، هذا خطأ فاحش من سبق يعني زلة من زلات العلماء، وكما نفح عن ذلك الحافظ ابن حجر فيرجع له. الغرض المقصود هنا إذا قال هذه مغالطة هي ليست مغالطة، لكن نحن نقول ما صنف أحد بأنه قسم قال هذا حديث صحيح وهذا ضعيف فقط. نعم هذا بالنسبة لكتب السنن وغيرها، ما أحد جاء يفصل بين الصحيح والضعيف في تصنيف واحد، دي من بدع التصنيف، يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. الغرض المقصود أن لب المسألة أن الرجل يفند الأحاديث التي ثبتت عن السلم والأحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول أفراد صحيح لم يمنعوا العمل بالحديث الضعيف، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. ائتني بدليل واحد على أن البخاري قال بأن الحديث الضعيف يعمل به، ائتني بدليل واحد عن مسلم كما ذكر اللي ذكرهم الشيخ عن مسلم أنه قال بأن الحديث الضعيف يعمل به، عن ابن خزيمة أنه كان يقول بأن الحديث الضعيف يعمل به، ما في ولا واحد قال بذلك. نعم المقدمة نعم مهاجمة شرسة، يعني ولذلك أنا أقول هي تلبيس، أنت الآن أخذت أناس تتكلم عنهم البخاري ومسلم، ائتنا بالبخاري ومسلم دليل واحد أنه قال بأن الحديث الضعيف يعمل به أو عمل به، أما أن تقول لي بالاستشهاد بالتصنيف بكتاب الأدب المفرد أقول لك جميع العلماء أتوا بما ورد عن السلة وهم إذا أسندوا فقد أحالوا. وأما البخاري فلم يشترط على نفسه أن يضع في كتاب الأدب المفرد الصحيح فقط أبدا، ككل مصنف صنف وجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يجعل الصحيح والمقارب للصحيح كالحسن والضعيف الذي ينجبر. قال وكتاب روضة العقلاء لابن حبان ليس منا بعيد، وكتاب ابن الجوزي في الوعظ وصفوة التصوف لابن طاهر واحتجاج الشوكاني المتتابع بالضعيف لنا وقفات. الوقفة الأولى كلام أو كتاب ابن الجوزي في الوعظ صفوة التصوف لابن طاهر، احنا نقول نعم فيها الأحاديث الضعيفة، ضمنت الكتاب تضمن الأحاديث الضعيفة. هل فيها دلالة على أنه يعمل بهذه الأحاديث الضعيفة؟ هل لنا دلالة منهم أنها تعمل بالأحاديث يعمل بالأحاديث الضعيفة؟ قولا لا. هو يعني حتى يكون إنصافا هو يستدل بإيش؟ بالفعل بوضع الكتاب بالتصنيف، فهو يقول ما صنف ووضع هذه الأحاديث الضعيفة إلا وأنه يرتضيها. قلنا لا، لا والله لا يرتضيها، بل كثير من هؤلاء الأئمة هو يبين هذا الحديث الضعيف، يبين ضعف هذا الحديث، أو يكون قد وهم، وإلا لما يصنفون في الأحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت المسألة الكبرى والافتراء الأعظم، يقول واحتجاج الشوكاني المتتابع بالضعيف في نيل الأوتار. ما أنا ما أدري من يوافقه على مثل هذه المسألة، بل أنت انظر إلى كتاب الشوكاني من الأول إلى الآخر، هو الرجل يأخذ كتاب المجد ابن تيمية اللي هو مصنف هذه الأحاديث يشرحه ويأتي بالأحاديث التي في الباب ويبين علل الأحاديث، وهو ناقد صراحة في العلل، هو ناقد كثيرا ما يعتمد على كتاب تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، فهو ناقد ينقل عن الحافظ ابن حجر علل الحديث، ما ورد من علل الحديث ما يتركها ولا يهملها بحال من الأحوال في كتاب نيل الأوتار. من وين أتى الرجل بهذا الكلام؟ كيف يقول أن الشوكاني يحتج بذلك؟ والشوكاني في أكثر من باب وأكثر من حديث يقول لم يثبت حديث بذلك فلا يقال به. والشوكاني هو الذي جاء من المتأخرين يخالف كلام ابن عبد البر، وإن كنا ندين الله بما يقوله الشوكاني إن ابن عبد البر نقل الإجماع على نجاسة الدم، وهو يقول لم يثبت في ذلك أصل أصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول به. ما في إلا في مسألة أقرصيه ثم حطيه ثم إيه انضحيه بالماء، مسألة دم الحي فقط. وأيضا حتى في ضمن الشرح وهو يحتج على المذهب الذي يتبناه يأتي بالأحاديث الضعيفة ويبين ضعفها وعلله. من قال إن هو يحتج بالأحاديث الضعيفة؟ هذا بهتان وزور على الشوكاني، فليتق الله ربه من هذا التلبيس. أما كتابه تحفة الذاكرين وكل ذلك ظاهر، نعم هذا كتاب تضمن، الكتاب يتضمن أحاديث كثيرة ضعيفة، منها ما نبه عليه ومنها ما لم ينبه عليه. وكما قلت التصنيف هذا ليس حجة، التصنيف ليس حجة، ائتنا بفعل من الرجل حقا يدل على ذلك دلالة واضحة أو بقول منه. بيد أن العلماء الذين أفردوا كتبا في الموضوعات لم يدرجوا معها الضعيف بأنواعه، ولم يدعوا إلى ترك العمل بالضعيف. لم يدرجوا الضعيف بأنواعه، هذا كلام فيه مغالط، لأنهم أدرجوا تحته الضعيف اللي هو شديد الضعف والذي قيل في رواتي أنه متروك، وأما الضعيف الذي ينجبر أو الضعيف اللي هو خفيف الضعف نعم لم يدرجوه، هذا كلام صحيح. فلو وقف إلى هنا لقلنا كان منصفا، لكنه دايما يلبس. قال ولم يدعو إلى ترك العمل بالضعيف، نقول أن لك ذلك ائتنا بالدليل على هذا. قال بل فصل وقسم وميزه، وإذا كان الألباني قد ذكر من الذين صنفوا في الموضوعات ابن الجوزي فإنه صنف المعلوم في كتابه الآخر العلل المتناهية، فالألباني مغرب فيما شرق فيه الأئمة ويظن أنه مشرق معهم، وأقول أنت المغرب وهم يشرقون. ثم انتهى بعد ذلك إلى كلام عن بعض الشبه التي يستند إليها الألباني، وانتهى إلى كلام صراحة معتبر أنا لم أجد المصدر حتى أرجع إليه، فما أستطيع غير أن أنا أبين فقط في ختم الباب عبرة من تصرف الأئمة، ويريد أن هذا تصرف الأئمة خلافا لما يقوله الألباني ويفعله الألباني. قال يكفي هنا أن أذكر نصا للإمام ابن المديني، فأنا أرجو الإخوة ترجع لهذا التصنيف اللي هو تكلم عنه وتأتينا بالنص كاملا، لأنه دائما ما ينقل النص مفطورا. ونقل النص عن ابن المديني قال يجعل المرء يرتدع عن مجازفته في التهاون بالسنن، فلا يسارع في حشر ما يظن ضعفه من الحديث في قائمة الموضوعات، وهذا لم يحدث في الألباني، ولم يجعل الضعيف في قائمة الموضوعات بحال من الأحوال، لكن عندما قسم في ضعيف الجامع وصحيح الجامع قلنا قسم القسم الذي يحتج به والقسم الذي لا يحتج به. أحسنت، لا فض فوق، أنت ترى الألباني في كثير من طور أطوار مر بها كثير من المراحل ترى ينقل ويقول وهذا ينقل الصحيح، يعني الحديث ضعفه في الضعيف فينقله الصحيح، ليش؟ لأنه وجد له ما يجبره صحيح. وفي الصحيح أيضا يقول قد وهمت في هذا الرجل وقد تبين لي ضعفه، فينقل إلى الضعيف. وذلك يقول وقد بينت ذلك في الضعيف أو بينت ذلك في الصحيح. فهي دلالة واضحة جدا على أنه المسألة كلها مسألة الاحتجاج. طيب ينقل عن المديني قال ليس ينبغي لأحد أن يكذب بالحديث إذا جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلا. قفوا عشان لنا وقفات. أنا إشكالي ما استطعت أرجع إلى المصنف الذي نقل منه. قال ابن المديني ليس ينبغي لأحد أن يكذب بالحديث إذا جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلا، فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري. قال قال رسول الله. عجب هذا الله. فأنا الآن بأتهم من يدفع هذه الرواية. يقول فإن جماعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال قال رسول الله. إيش في هذا الحديث؟ لامع كالشمس. من الذي يروي هذا الحديث؟ أمير المؤمنين في الحديث. فده حديث طبعا من القوة بمكان، يعني كالاسطوانة واقف أمامنا. قال الزهري قال رسول الله. الحديث فيه إيش؟ مرسل. وتقدم الذكر الآن مرسل الزهري. ها يعني إيه كالريح؟ من الوهم بمكان. ماشي. هو يقول كانوا يدفعون حديث الزهري قال قال رسول الله من احتجم في يوم السبت أو الأربعاء فأصابه الوضح يعني البرص فلا يلومن إلا نفسه. فدفعوا الحديث ما أخذوا به. قالوا عن الزهري عن السلم ما يأخذ به. قال فكانوا يفعلونه يعني يحتجمون يوم السبت والأربعاء فبلوا منهم عثمان البت. تعرفون عثمان البت ولا تعرفون؟ عثمان البت هذا من الفقهاء قرين الأحناف، من الفقهاء فقهاء الكوفة. عثمان البت لم أكن وهما يا أهل الكوفة مش من عندكم هذا الرجل؟ ها نعم هذا من بيتكم خرج هذا عثمان البتي. فأصابه الوضح يعني البرص ومنهم عبد الوارث يعني ابن سعيد التنوري فأصابه أيضا الوضح. والعجب أنه نقل عن محدث إمام أيضا أصابه البرص. لازم نكشف عن هذه المسألة. تأتون لازم ترجع للمصنف. قال وأبو داود دفع هذا الحديث فأصابه الوضح ومنهم عبد الرحمن وتركه مهملا. لعبد الرحمن أقرب الذهن طالما ذكر أبو داود. ذكر أبو داود عبد الرحمن من؟ أكيد ابن مهدي. وتركوا مهملا. ابحث بقى كيفما شئت. قال ومنهم عبد الرحمن رد هذا الحديث فأصابه بلاء شديد. المصنف اللي نقل منه معرفة الرجال ابن محرز. ها لا احنا انا وقفات الاول بقى. نقول الان هو يقول كانوا يدفعون حديث الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول المحققون من اهل الحديث قالوا مراسيل الزهري ليس لك بقى. يحيى بن سعيد القطان قال الزهري اذا قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تاخذ به فلا شيء، فهو اشبه ما يكون بالريح. قال الزهري حافظ متقن اذا سمع الحديث علق بذهني لا يفوته بحال من الاحوال، فانه ان لم يسمي لم يسمي لعلم. يبقى الري في الصدر لابد يكون موجود. فلذلك قال مراسيل الزهري كالريح لا يؤخذ بها. هؤلاء المتقدمون المحققون. وهل يستطيع ان يرفع راسه ولا قلمه ولا عينه في مثل يحيى بن سعيد القطان؟ ابن القطان نفسه الذي سطر بماء الذهب هذا القول عن مراسيل الزهري. والمتقدمون اجمعوا على ان مراسيل الزهري ليست بصحيحه. فانت تاتي الان تقول كانوا يدفعون وعلي بن المديني. هل علي بن المديني يتخطى يحيى بن سعيد القطان وهو في طبقه شيوخه بل من اجل شيوخه؟ فهو هل يتخطاه؟ فهو يقول كانوا طب يحيى بن سعيد القطان كان يدفعه. ثم ذكر العجب كل العجب حديث من احتجب يوم السبت ويوم الاربعاء. فهو يقول لما دفعوه وهو مرسل. والمرسل ايش؟ ضعيف. هو الان كانه يتبنى المرسل. طيب ما لازم يتبنى الان الهوى لابد يدخل. هو يتبنى المرسل ضعيف. وهو لما كان ضعيفا ايضا لما رفضه العلماء بلوا بذلك. ثم ذكر عثمان البتي وابو داود وايضا عبد الرحمن. نقول اولا هو ساق السياق هذا من اجل ايش؟ لا من اجل ايش؟ من اجل انهم يحتجون بايش؟ بحديث ضعيف. نقول كما قال الدكتور انت الان تسوق على انه حديث صحيح على ضعف. نقول لا، لعلهم من يعمل به لعله يرى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن المحتفل. وهؤلاء ما دفعوه الا لانهم لم يروا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني البلاء الشديد هذا الذي ينزل على افاضل الناس بسبب مثل هذا الامر، انهم ردوا حديث يرون انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، والامه اجمعت على ان الحديث لا يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان مسلسلا بالثقات متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتلوا من أجل أنهم طبقوا العلم الدقيق حتى يصلوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف إلى الصحيح. هذا سبحانك هذا بهتان عظيم، لا يمكن أن نقول بذلك بحال من الأحوال. الأمر الثالث الذي يختلج في صدري وفي نفسي وهو أقوى ردود على هذه المسألة، أنا أقول دفع أبو داود حديث الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع عبد الرحمن المهدي حديث الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع عثمان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفعه عنادا وجحودا واستكبارا لأنهم كانوا عندهم كبر عظيم. يصح هذا الكلام؟ من الذي يقول ذلك بهتانا عليهم؟ لما دفعوه؟ أحسن، هذا الذي يريده منكم، لما دفعوه؟ أجيبوا بصوت واحد، لما دفعوه؟ اجتهادا. وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ فلا بد أن يلج النار ولا يخرج منها أبدا، صحيح؟ مكلف كل مرين أن يجتهد ويصيم، وإن أخطأ لابد أن يدخل النار ولا يخرج منها، صحيح؟ لا، قد بين الله لنا بعبده وبحكمته وبرحمته وبفضله أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجرا على لسان الإنسان، وإذا اجتهد فأخطأ فله. أقول الآن صاحب التصنيف يقول من اجتهد فأخطأ فله البرص وسيصب الوضح، هذا الذي يقول أن أبا داود وأن عبد الرحمن وأن عثمان لما اجتهدوا وردوا الحديث اجتهادا ابطلوا بمثل هذا، لأن المجتهد إذا أخطأ لابد أن يصب الوضح. نأخذ بقوله أم بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قوله هو؟ يقول إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله إيه؟ البلاء عموما، فله البلاء عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد فأخطأ فله أجر، بمن نأخذ؟ يبقى هذا التهويش وهذا التلبيس ليس له فيه ناقة ولا جمل ولا يمكن أن نأخذ به، وكفانا الرد في هذا الباب. ثم ندخل بعد ذلك على الجرح والتعديل والنص بين العمل وبين التوقف، وأيضا الكلام على المتساهلين والمتشددين في مسألة الجرح والتعديل. وقد سبق أن بينا التقصير في الجرح والتعديل مقدمة من أجل الكلام على التهويش الذي سيأتي لنا من الطمات الكبر في النقلات في مسألة توثيق الرجل أو تضعيفه. وانت احسنت، نعم، هل نقول لو اصيب بقدر الله جل في علاه هل يكون بصحة الحديث؟ هو بيستأنس بشيء اخر، بيقول ما اصيبوا الا لانهم ردوا الحديث، ابطلوا اكثر من واحد لان هو وجدوا ان هو ما اصيب بالوضح والبرص الا بعدما قال هذا الحديث لا يؤخذ به، فاهم؟ هو بيقول بذلك، وطبعا كلام لا صح. ارجع ثامر، ارجع للتصنيف هذا، انظر لنا، هات لنا الكلام كامل، لان انا على المآخذ اللي بيناها ومسألة الاجتهاد أنا أقول جزما أنك لو أتيت بالنص كاملا سيتضح لنا أيضا المفهوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيرا جزيلا.